القاهرة تقدم طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي. رئيس التحرير هالة سالم. حسام رأفت على هندسة الهواء. الإخراج أدهم عزيزي. تقبلوا تحياتي من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم على هواء البرنامج العام طبيبك على الهواء. الحقيقة يعني الطب والعلم هو الفترة دي فترة التفات العالم كله وناظر العالم كله إلى الطب. أهل الطب وأهل العلم هم يعني قدوتنا في هذه الأيام، محور استفساراتنا ومحور حديثنا دايما بيكون لأهل العلم. ترحبنا بضيفتنا النهاردة على هواء البرنامج العام دكتورة أميرة جميل الطلياوي، استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بيكي، ميرسي جدا على الدعوة كريمة. دكتورة أميرة، يعني لا حديث في العالم كله كرة الأرضية لا يعلو على حديث العلم والطب. ربما يعني لنا بعد إن شاء الله انتهى هذه الأزمة عناية بقى خاصة بالتعامل مع العلماء والطب، وإن احنا نرجع الأسرة المصرية للالتفاف فعلا حول دور العلم والعلماء في حياتنا بعد الفترة اللي فاتت يعني. لكن احنا واحنا دلوقتي في الأزمة بنتكلم عن فيروس هاجم العالم كله، في إشاعات كتير وفي أسئلة كتير، وفي بالذات الإشاعات اللي طالعة ان هم بيصاب كبار السن فقط، بس في خبر من دقائق معدودة ان بالعكس ان هو خطر على الصحة العامة كلها. ده أسئلة كتيرة، لكن احنا عايزين نبدأ مع حضرتك بطرق التوعية البسيطة اللي نبتدي بيها مع اختلاف بقى الأعمار. حضرتك نوعينا الأعمار وتنوعينا ازاي نتعامل، كل عمر يتعامل ازاي مع هذا الفيروس. طيب طبعا هو المضاعفات هي أكثر ما تكون في كبار السن، يعني هو بيصيب كل الأعمار تقريبا. الأعراض بتظهر أكثر على السن اللي أكثر من 15 سنة، اللي أظهر من 15 سنة نادرا ما الأعراض بتظهر عليهم. لكن هو المسألة المضاعفات بتحصل أكثر ما يكون في كبار السن، بالذات في الفئة العمرية اللي هي 80 وأكثر. طبعا دي أرقام غربية جميل وأرقام عالمية، لكن السن احيانا بيبقى مرتبط اكتر، يعني ممكن ده يحصل عندنا في سن اصغر شويه من سن 80 نتيجه مثلا الامراض المزمنه وهكذا. ففي عوامل خطوره للمرض، اهم عامل خطوره هو السن. كل ما بيكبر السن كل ما المضاعفات تزيد. كويس. الامراض المزمنه هي عنصر اخر مهم جدا وعامل آخر من عوامل الخطورة. الأدوية بالذات اللي بتقلل المناعة، كل دي عوامل خطورة. كل واحد عنده عامل من عوامل الخطورة دي يبقى هو عنده عرضة أكثر للمضاعفات. إيه المقصود بالمضاعفات؟ المضاعفات إنه ما يبقاش دور برد عادي، إن هو ما يبقاش دور كحة وتعدي. المضاعفات إن الموضوع يقلب بالتهاب رئوي، إن الموضوع يقلب بفشل تنفسي، إن الموضوع يقلب بإنه يحصل ان الاعضاء تفشل فشل عضوي في الجسم كله، وقد ينتج عنها الوفاه. يعني قد ينتج عنها الوفاه. طب احنا كده عندنا اسئله كتيره، وانا شايف ان حضرتك مستعده بحاجات كتيره جدا وطرق وقايه كتير والدعم والاستعدادات، لكن معانا تليفون من مستمع كريم او مستمع كريمه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف بيك. عماد، انا وحسن كرموز اسكندريه، استاذ تنسيم. اهلا بك يا استاذ عماد، اتفضل. تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج والدكتوره. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. الله يخليك يا دكتوره. لو سمحتي، انا عندي مراتي واولادي الصغيرين عندهم حس والكحه والعصب ما بيفرقهمش طول السنه عادي. فروحت قبل من يومين اسبوعين وكشفت الزوجه، طلع ما عندهاش فيروس ولا حاجه، ده كحه عادي. طب هما بيكحوا على طول، اعرف منين بقى ان ده هو المرض؟ يعني اعرف ايه العلامات الكبيره بقى اللي تخليني تقول اقول لو هو ده كده بقى ماشي. ده سؤال كويس جدا. شكرا لحضرتك. معلش يا استاذ نسيم اتفضل. السؤال الثاني يا استاذه, هو الفيروس بيتصاب من اول يوم لحتى 14 يوم بيبقى موجود الفيروس والاعراض, ولا بعد ال 14 يوم بتبتدي شده المرض؟ أوكي. يعني بينتهي بعد 14 يوم ولا بيبدا يكمل في الجسم لمده 14 يوم ويظهر؟ انا مش فاهم حضرتك الكلام ده كله. شكرا لحضرتك. شكرا. الاول نبتدي بانه الاولاد عندهم حساسيه والزوجه. طيب ده عامل خطوره. اي مرض مزمن بالذات في الـ في الـ في الـ في الجهاز التنفسي هو عامل خطوره. يبقى انا عندي محتاج ان انا اخد بالي كويس قوي. الاولاد ما يخرجوش, الزوجه يا ريت ان هي ما تخرجش, انت اللي تجيب لها احتياجاتها وتستخدم اساليب الوقايه اللي احنا لسه هنتكلم عليها. جميل. طيب امتى بقى نبتدي نقلق؟ اما يبقى في حراره, اما يبقى في بلغم. احنا معروف ان هي بتبقى كحه ناشفه. هي كحه ناشفه في 70% من الحالات, لكن في 30% من الحالات ممكن يكون في بلغم. الموضوع مش بالمسطره. اوكي. فبالتالي يبقى في حاجه جديده عن اللي انت متعود عليها. لا, هو الفكره ان بس ايه, عايزين ناكد ان ده فيروس جديد, ففي حاجات كثيره لسه بتبتدي تظهر, العلم بيكتشفها. بالظبط كده. فلما يبقى في اعراض مختلفه عن اللي انت متعود عليها, وناخد بالنا كويس قوي من مساله ان احنا عندنا عامل خطوره, فبالتالي لازم نراعي الفئه دي بان احنا ناخد بالنا. طيب سؤالك الثاني دلوقتي, انا اتعرضت لحد عنده اما حامل للفيروس او ان هو فعلا مريض. اوكي. الفيروس بيخش جسمي. طيب الفيروس لما يخش جسمي بياخد وقته على ما يبتدي يصيب الجسم ويوصل لعدد معين الفيروس ينتشر في الجسم. دي اللي بنسميها الفتره بتاعه الحضانه, اللي هو موجود في جسمي لكن مش ظاهر. عند اغلب الناس بيظهر بعد 5 أو 6 يوم, بس ممكن يفضل معايا لغايه اليوم ال 14. وفي كلام كمان زي ما احنا بنقول احنا لسه بنفهم الفيروس, ممكن يوصل لكمان 3 أسابيع, بس خلينا مع الارقام اللي هي المعروفه. فلغايه اليوم ال 14 انا ببقى ممكن اكون حامل للمرض لكن ما يظهرش عليه. تمام. معنا مكالمة للأسف في الخط اتقطع, يعني قطع خط. نتكلم بقى عن الوقاية. كويس جدا. الوقاية أول خطوة فيها هي التوعية. طبعا بعتذر لحضرتك مكالمة رجعتنا تاني عشان بس ما طولش عليه ويقطع الخط تاني. ألو. أوكي. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل الدكتورة سؤال من فضلك. اتفضلي. انا سني 65 سنة وعندي سكر, لكني انا من ساعة ما سمعت اخبار الكورونا ما بخرجش من البيت خالص ولا بدخل حد عندي. هل ممكن اتعدي كده من الهواء اللي بيخش البيت؟ لا, مش ممكن. الفيروس مش شيء حي. ده ما بيطرش في الهواء. ما بيطرش في الهواء. هو مش حي, لا بيتحرك ولا اي حاجة من الحاجات دي, ولا ممكن يخش لي عن طريق الهواء اللي جاي من برة, ولا اي هذا من هذا الكلام. فانا ما خافش من ده, طالما ان انا باخد الطريقه الوقائيه. الفيروس مش كائن حي, هو عباره عن ماده جينيه لها غلاف عضوي, لكن هو مش كائن حي. البكتيريا كائن حي, الفيروس لا. فبالتالي هو بيتحرك من خلال الرذاذ وبينزل على الاسطح. طالما ان انا بعمل بطهر الاسطح وبمنع ببعد عن الرذاذ بان انا ببعد عن الشخص اللي قدامي مسافه مترين, خلاص فانا ان شاء الله في امان. طبعا انت ليكي حق ان انت تاخدي الاحتياط, لان حضرتك مش بس من الكبار, لا ده حضرتك كمان عندنا عامل خطوره اخر وهو وجود الامراض المزمنه. فناخد بالنا. يعني انا بشجع حضرتك, بس حضرتك ما تقلقيش عن كده. تمام, شكرا لحضرتك. نتكلم بقى عن اساليب الوقايه. الوقايه اهم حاجه فيها هي التوعية. طبعا يعني في توعية جامدة في المجتمع, بس احنا لازم ناخد بالنا ان كبار السن ممكن يكونوا مش متعودين على السوشيال ميديا. هم متعودين على الوسائل الاعلام القديمة زي التلفزيون, زي الاذاعة. لكن كمان خلي بالنا من حاجة, انه ممكن يكون الرسالة ما بتوصلهمش كويس. ممكن يكون انا عندي ضعف في السمع, عندي ضعف في النظر. محتاجة ان انا اخد بالي, هل انا والدي او والدتي او الكبار اللي في عيلتي, هل هم عارفين الرسالة, فاهمين كويس الخطورة اللي موجودة بدون زعر؟ بدون ما أزعرهم، بدون ما أعمل عندهم زعر، هل هم ما فاهمين المخاطر؟ لأنه طبعا جزء كبير من سلوكياتنا وتعديلها معتمد على ان احنا نكون فاهمين المخاطر. فمحتاجين ان احنا الاذاعه والتلفزيون وان احنا بشكل شخصي حتى لو عن طريق التليفون بنبقى متاكدين ان كبير السن في عائلتنا يكون واعي للمخاطر الموجوده وكيفيه الاحتياط منها. الامر الاخر هو الاستعداد، ان انا بكون متاكد ان والدي او والدتي او الكبير السن اللي انا برعاه يكون على استعداد. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا والدي او والدتي عنده مرض السكر، هل كل الادويه بتاعته موجوده ومتواجده لمده اسبوع لمده شهر تكون عنده؟ لانه دلوقتي لو هو خلص مرض، لو خلص الدواء اللي عنده النهارده ومفيش حد متوفر ان هو يجيبه له، هنعمل ايه؟ او هو ما يقدرش خلاص ينزل، فاكون متاكد ان انا عندي ستوك كافي من الادويه يكفيني على الأقل أسبوع قدام لأدويته المعتادة اللي هو بياخدها كل يوم تكون موجودة. برضو وده في حالة كبار السن فقط، الأدوية المستلزمات بتاعته، الأغذية كمان في البيت، هل في أغذية تكفيني وتكفي في الفترة اللي هو الحالية دي؟ لأن طبعا أنا لو أنا مثلا نفد من عندي الأغذية أنا هنزل أجيب، لكن الكبير السن هيعمل إيه؟ فإحنا مش محتاجين إن إحنا كناس أصغر في السن إن إحنا يعني نخزن، لكن كبار السن محتاجين درجة من الأمان الغذائي. مين اللي هيرعاه؟ محتاج سؤال، ده سؤال برضو مهم، مين اللي بيرعاه؟ هل هو مقيم لوحده؟ طب مين اللي هيشقر عليه ويتأكد إن هو عنده كل الاحتياجات؟ هنتوقف عند النقطة دي لأن معانا اتصال هاتفي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الدكتورة، أنا فضل. أمي عندها 80 سنة، ربنا يديها الصحة الله يخليكي. بس هي احنا دلوقتي بنقولها، هي أمي واعية ومدركة وواعية لخطورة المرض، بس رافضة إنها تقعد عند حد منينا ولازم تقعد في بيتها. فياريت يعني تقولوا لها إن هي تيجي تقعد عند أي حد منينا بدل ما احنا نروح ونيجي كل يوم عليه. لا، أنا الحقيقة هقولك على حاجة، أنا شايفة إنه هي عندها حق. طالما انه في حد واحد منكم يقدر يروح واحد بس مش العيله كلها يشقر عليها من تصغر. ليه بقى؟ لان هي في بيتها اقل عرضه للمرض. انت البيت عندكم في ناس خارجه وداخله، ممكن يبقى في اطفال، ممكن يبقى في احفاد بيجوا يزوروا، هي في بيتها الوضع بالنسبه لها اكثر امانا. طيب كويس جدا، احنا بقى دورنا ايه؟ ده اللي هتسمعيه، ازاي نقدر ان احنا لما نيجي نزورها او ان يبقى في اداب معينه للزياره في الفتره دي عشان نقلل الـ الـ الـ الـ معدل العدوى. ده هنقوله. بس معلش، في سؤال تاني لحضرتك. تفضل. ايه التغذيه الجيده اللي ممكن يعني للوالده ولينا احنا عامه؟ هنقولها النقطه دي هنقولها، لسه هنتكلم عن النقطه دي. طبعا هي يعني نقولها كده بس سريعا، التغذية الكويسة اللي احنا دايما نعرف ان هي كويس، يعني المتعارف عليها ان هي تغذية سليمة اللي هي تشمل كل المواد الغذائية الصحيحة، الفاكهة والخضروات، الحاجات اللي بتشمل على الفيتامينات، طبعا المية ما ننساش المية دي مهمة جدا، وهنتكلم اكتر باستفاضة عن النقطة دي. موضوع المية ده، هل فعلا ان كتر المية بيخلي الفيروس ينزل يعني ما يلتصقش بالحمل؟ لا، ده كلام مش علمي. يعني مفيش ابحاث مثبتة بتقول هذا الكلام، لكن المية مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لانه احنا جسمنا اكتر من 70% مية، ولما احنا بيحصل عندنا نقص في المياه، بيحصل نخش في جفاف، بنبقى عرضة اكتر للامراض. فمهم قوي بالنسبة لكبار السن بالذات ان احنا نشرب على الأقل لتر ونص مية في اليوم، نبقى ملاحظين نفسنا في النقطة دي. طبعا. عندنا مثلا الإزازة اللتر ونص دي لازم نخلصها كل يوم، كويس؟ علشان نخلي بالنا أن كبار السن مش بيحسوا بالعطش زي الشباب، وممكن يكونوا مش بيحبوا قوي المية، فلازم ناخد بالنا ان هم يشربوا المية ويبقى عندهم الوعي الكافي. طيب احنا عايزين بس معنا تليفون وهنكمل بعد كده الإجابة على سؤال المتصلة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عدلي. يعني بالغ الشكر لفريق العمل المحترم. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد، اتفضل. الله يسلمك على حسن اختيار الطبيب المناسب في الوقت المناسب. دلوقتي يا دكتوره، احنا يعني كان الهلع والذعر مالينا لما قالوا انه كبار السن هم اكثر الناس عرضه لهذا المرض اللعين، لكننا النهارده كانوا بيقولوا انه حتى الشباب اللي في سن الأربعين وما أقل منتصف العمر بالضبط كده. يعني احنا في حاجة ماسة لهذه الاستضافة. نصائح يا دكتورة لكبار السن وأنا منهم، المأكولات والمشروبات زي ما المتفضلة اللي قبلي سألت، تركزين على دي والله، وخصوصا تقوية جهاز المناعة. شكرا لك وحفظ الله مصر وأبنائها. شكرا إن شاء الله. شكرا لحضرتك أستاذ محمد، فضل يا دكتور. مهم قوي قوي قوي فعلا موضوع التغذية ده، أنا مهم قوي أننا الفترة اللي إحنا فيها موجودين في البيت، كبير السن موجود في البيت، وكلام ده طبعا يسري على كل الأعمار، هي فترة اهتمام بالنفس. يعني إيه؟ يعني مش فترة أن أنا أقعد فيها أكل لب وزداني واتسلى على حاجات مش مغذية والمقرمشات، لا، دي فترة أن أنا أهتم بنفسي وأهتم بصحتي، أهتم أكتر بالفاكهة، أهتم أكتر بالخضار، البروتين، البروتينات الجيدة اللي هي أهمها طبعا البقوليات والبروتينات اللي دهونها أقل زي الفراخ البيضة، الفراخ يعني أقصد اللحمة البيضة في الفراخ بالذات مثلا الصدر، أهتم بالدهون الجيدة، أبعد عن السمنة المصنعة والحاجات المصنعة كلها دي، دي حاجة مهمة جدا. الحاجة الثانية هي طبعا شرب الماء بكثرة، شرب الماء بكثرة دي احنا قلناها خلاص. الحاجة الثالثة هي انه دي فترة ما هيش مطلوب فيها ان احنا نفضل قاعدين على الكنبة ما بنتحركش، ليه؟ لان احنا كده عرضة لزيادة الوزن، والمسن كمان بيبقى عرضة لانه هو يفقد جزء من قدراته الجسمانية، جزء من عضلاته. فمهم قوي قوي قوي هو الحركة حتى لو داخل المنزل. يعني ان انا قعدت اتفرجت على المسلسل اللي بحبه، طيب هقوم بقى ابتدي اتحرك في البيت، اروح واجي حتى لو مش بعمل اي حاجة. ماشي، طب احنا بس معانا مكالمات قبل موجز واحدة ونص وهنسترجع نبدي اسأله. تفضل. ايوه انا عايز اكلم الدكتورة والله. اتفضل. يا دكتورة اتفضل. معي المدام عندها صوت حضرتك. الو، ايوه الدكتور، معايا المدام عندها ايه يا فندم؟ انت رئوي. لا، صوت حضرتك مش واضح خالص. انت التهاب رئوي. عندها التهاب رئوي. الفاير للاسف. هو طبعا يعني خلينا نقول يا رب يكون سمعنا ان التهاب الرئوي ده يعني دي مضاعف، لو ان يعني هو دي مضاعف، ده احد المضاعفات. طيب ممكن بس اسباب مرجع تاني. الو، اوكي اتفضل. الو، ايوه السلام عليكم. اهلا بحضرتك. ليا سؤال للدكتوره. اتفضلي نتعرف بيكي. فاطمه محمد من اسيوط. اتفضلي يا استاذه فاطمه، اتفضلي. من تعرض للفيروس في اول الشتاء ممكن يتعرض له تاني دلوقتي؟ يعني ممكن الواحد ياخد الدور مرتين، دور الكورونا مرتين في الموسم؟ هو مش مؤكد، بس في حالات فرديه حصل فيها العدوى مرتين، بس هل ده يعني حاجه يعني كلنا نقلق منها؟ لسه محتاجين نشوف هذا الامر، لازال مش مؤكد. طب احنا هنتواصل بعد الموجز واحدة ونص وهنأكد على اجابتين لسؤال المستمعة الكريمة لوالدتها ست مسنة، وحضرتك قلت لها لا خليها، بس احنا هنتعامل معها ازاي ونوصل لها الحاجة ازاي. ده برضو اجاباته مهمة، ولو حد عنده التهاب رئوي اتعامل ازاي مع الوضع والوقاية ازاي. هنتواصل بعد الموجز انباء الواحدة ونص. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز وعنباء الواحدة والنصف. دار الإفتاء تؤكد أن الإسلام شرع نظم الوقاية من الأمراض والأوبئة المعدية وأرسى مبدأ الحجر الصحي والإجراءات الوقائية. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن فيروس كورونا لا يصيب كبار السن فقط، وإنما يؤثر أيضا على فئة منتصف العمر. روسيا ترسل سربا من طائرات النقل العسكرية إلى إيطاليا مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات لمساعدة المسؤولين هناك في التصدي لوباء كورونا. اليابان تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد داخل مركز طبي، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بها إلى 14 حالة ليصبح بؤرة محتملة للفيروس. كولومبيا تسجل أول حالة وفاة نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، وبنما تسجل الحالة الثالثة. السلفادور تفرض عزلا إجباريا لمدة 30 يوما على مواطنيها لمنع تفشي كوفيد 19. الناخبون في غينيا يدلون بأصواتهم في استفتاء دستوري يتيح للرئيس ألفا كوندي بالبقاء في السلطة بالرغم من انتشار فيروس كورونا. استراليا تعلن عن خطة إنفاق تقدر بنحو 38 مليون دولار للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس. زلزال بلغت قوته 5.3 درجة بمقياس ريختر يضرب مدينة زغرب عاصمة كرواتيا ويلحق بها أضرارا مادية. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف. لقونا للإخبارية التالية يكون في الثانية والنصف حيث الفترة الإخبارية الثانية. من جديد مستمعينا الكرام، ضيفتنا دكتورة أميرة جميل الطلياوي استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار. يعني عندنا أسئلة كتيرة جدا وسيل من المكالمات، احنا نستأذن حضراتكم قبل ما ناخد مكالمات هنجاوب على بعض الأسئلة وبعض النقاط المهمة، علشان يعني لو حد بيتصل هيسأل عليها احنا بنوفر له الوقت ان هو يسمع الإجابة وباستفادة من الدكتورة أميرة. احنا كنا يا دكتورة أميرة عندنا سؤالين. الست اللي هي اللي اتكلمت، السيدة اللي اتصلت من منذ قليل والدتها ست مسنة وعايزة تروح تجيبها عندهم والسيدة رافضة، فانت قلت لها لا الافضل ان هي تفضل في بيتها. هم يتعاملوا معها ازاي؟ بالظبط دي اللي انا بسميها اداب الزيارة في يعني مع حالة وباء الكورونا. اداب الزيارة هي انه اولا احنا هنمنع تماما زيارة الاطفال، كويس، دي حاجة، وهنمنع زيارة الأعداد الكبيرة. أنتوا ممكن الأبناء يقسموا عليهم الأيام، حد واحد يروح يزورها كل يوم. طيب إيه بقى هي أداب الزيارة لما أكون رايح أزور والدي أو والدتي؟ لما بخش من الباب يبقى في صندوق كده أو ترابيزة جنب الباب، بسيب عليها المفاتيح، بسيب عليها الموبايل، بسيب عليها المحفظة مثلا اللي هي الحاجات اللي بتبقى في إيدي، كويس، الشنطة وأقلع الجزمة وبعدين بدخل على الحمام مباشرة، أغسل إيدي بالمية والصابون. هل أنا محتاجة أغير هدومي؟ بغير هدومي في حالة واحدة بس، إن أنا أكون كنت في مكان زحمة، يعني مثلا راجع من سوبر ماركت والسوبر ماركت زحمة جدا، ممكن ساعتها أغير هدومي، أغسل وشي كمان، وبعد كده أغسل إيديا كويس، وبعدين أخش على والدي أو والدتي مع مراعاة الاتنين متر اللي هي المسافة الأمان بالضبط. دي برضو لازالت مهمة رغم أن أنا غسلت إيدي وكل حاجة، لأن أنا ممكن أكون حامل للمرض من غير ما أنا نفسي أكون واخد بالي. والدي أو والدتي في البيت رغم أن محدش بيخش عليه مثلا أو لا، برضو نعلمه مسألة غسيل الإيدين وتطهير الأسطح باستمرار بالكلور اللي هي عشر كلور وتسعة أعشار مية، دي هي دي النسبة، نطهر الأسطح باستمرار، الأكر بتاعة البلان وهكذا. فدي أداب الزيارة. طب لو أنا عايش مع والدي ووالدتي وأنا بخرج، طيب برضو نراعي نفس أداب الزيارة. لو هو مضطر أنه يبقى عايش معايا وأنا معايا أطفال له أوضة خاصة بي، يبقى الأولاد معروف أنهم إحنا ما بنروحش لتيتا وجده دلوقتي، يعني بلاش أن إحنا نخش عليهم. ياريت لو في حمام يبقى خاص بي برضو، يبقى عنده الأوضة والحمام بتاعه، ده لو كان ممكن. لو مش ممكن يبقى بنستعمل برضو البخاخة اللي فيها الكلور للتطهير قبل ما المسن أو كبير السن يستعمل الحمام، ونراعي مسألة المسافة اللي هي الاتنين متر. فدي مسألة آداب الزيارة أو الحياة مع كبير السن. لو هو مثلا الابنة والابنة بيشتغلوا بيرجعوا البيت، يعني لظروف ما أو خرج برا البيت، الهدوم برضو، الهدوم فكرة الهدوم عشان فيه دي مقلقة برضو. الهدوم الفيروس بيعيش عليها قد ايه؟ يعني المفروض الواحد اول ما يدخل بيته يعلق هدومه ويسيبها قد ايه ما يلمسهاش؟ الفيروس بيعيش على الاسطح المختلفة باوقات مختلفة. اولا في حاجة كمان لازم نخلي بالنا منها، يمكن اكتر من الهدوم، الفلوس، لان الفلوس بتبقى في ايدينا، فالفلوس محتاجين يعني بعد ما نتعامل بالفلوس لازم نغسل ايدينا، لانه طبعا ممكن انا والدي او والدتي يبقوا بيبعتوا دليفري، البواب بيجيب لهم حاجه، محتاجين يفهموا النقطه دي، بعد ما يفتحوا وياخدوا الحاجه ويتعاملوا بالفلوس لازم يخشوا ان هم ويغسلوا ايديهم. الستانلس ستيل والبلاستيك الفيروس بيعيش عليه 3 ايام، ففي هنا خطوره في التعامل مع البلاستيك. بس لو رشينا عليك حل خلاص ما تبقى. طبعا كحول او كلور، المحلول الكلوري، يعني اقصد ان احنا مثلا لو حد دخل بالسبراي الكحول، جاب الموبايل بتاعه وحط مفاتيح الموبايل حاجته ورش عليهم كلهم وحطهم مثلا، يبقى كده امن بالظبط ده الموبايل، لان برضو في ناس ممكن تسيبهم وما تتعاملش معاهم فيفضل الفيروس موجود، لكن اقصد ان احنا نقتل الفيروس مباشره، ممكن. اللي انا ارش الكحول عليه اول ما ادخل من باب الشقه احط حاجتي على الترابيزه وامسك الموبايل امسك مفاتيحي، يعني انا وانا داخله بيتي بعد احط موبايلي احط مفاتيحي احط ارش عليهم الكحول، يبقى انا كده امنت مظبوط المكان. مظبوط مظبوط. الملابس يكفي جدا ان هي ان احنا بن بن بن بنغسلها غسيله غسله بسيطه، او بنحطها في الشمس، على فكره ده امر اخر، نحطها في الشمس لان الاشعه فوق البنفسجيه بتبطل مفعول الفيروس. تمام. طيب في مستمع كريم كان بيقول ان زوجته عندها التهاب رئوي. الالتهاب الرئوي ده من المضاعفات. طيب احنا معلش عشان معنا مكالمات كتيرة ناخد مكالمة، ممكن نكمل بس الجملة دي، ان هو من المضاعفات اللي لازم نروح ليها المستشفى او طبيب يجي يشوفها علشان نتأكد ان ده مش من الفيروس. تمام معنا المكالمة. الو ايوه ممكن يا دكتور انا اكمل عشان خط ده اتقطع معايا المدام. احنا كنا بنجاوب على سؤالك. اتفضل. معايا المدام كان عندها فيروس سي، هل الفيروس سي يرغب فيروس كورونا ولا ما يرغبهوش؟ عندها فيروس ايه؟ سي. فيروس سي. فيروس سي من الامراض المزمنه اللي بتعتبر عامل خطوره، يعني يعني ممكن انه انا لما اكون انا شخص عندي فيروس سي ده بيسهل حدوث المضاعفات عندي، يعني لو خدت فيروس كورونا مع فيروس سي يبقى انا اسهل عندي ان يحصل مضاعفات، فلازم اخد بالي. وبعدين الحاجه الثانيه في مساله فيروس سي، ان لما يجي لي حراره او الشخص يجي له حراره ما بستعملش الباراسيتامول اكتر من 2 جرام، يعني لازم اخد بالي، بديله برامول باراسيتامول بنادول اي نوع من الانواع دي من العائلة دي بتاعت الباراسيتامول ما بستعملش أكتر من 2 جرام، لأنه أكتر من 2 جرام ممكن يخلي الإنسان يخش في حالة فشل كبدي. فدي مهمة جدا جدا جدا بالنسبة لمرضى فيروس سي، وأنا الحقيقة كنت حابة وفيروس بي طبعا، أنا الحقيقة كنت حابة الموضوع ده أن يقول الكلام ده علشان ناخد بالنا البنادول في العيانين اللي عندهم أي مشكلة في الكبد ما يزيدش عن 2 جرام. تمام، احنا بنشكر حضرتك يا دكتورة أميرة جميل الطرياوي، ومستمرين مع حضرتك ومستمرين مع مكالمات السادة المستمعين. معانا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، متعرف بحضرتك. سمير فريد حمودة فندم من اسكندرية. أستاذ سمير سؤالك سريعا عشان عندنا سير من المكالمات. أنا السؤال بتاعي لربنا سبحانه وتعالى إن أنا أدعي وكل اللي سمعيني يأمنوا، اللهم اكشف عنا هذا البلاء آمين، اللهم اكشف عنا هذا البلاء آمين، لأن هذا البلاء كان قبل منه الخنازير، وقبل الخنازير كانت إنفلونزا الطيور، وقبل كده في الزمن السحيق كان الطاعون. شكرا لحضرتك، اللهم اكشف عنا هذا البلاء آمين. آمين يا رب آمين. شكرا لك يا أستاذ سمير. معانا مكالمة أخرى. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا عندي فيروس سي ونسبة تلف الكبد وجرح على المعدة وسد رئوي والضغط، وبعدين عندي هبوط شديد، وعندي 65 سنة وعندي نفسيتي مش قابلة لو أشرب ولا أكل، وعندي هبوط شديد، وقولي لي أعمل إيه وأخد إيه ولا أعمل إيه؟ هقول لحاجة حاجة. طبعا احنا هو ما قالش اذا كان هو اعراضه ايه، يعني عنده اعراض ولا هو ده الفيروس، واضح ان عنده مشاكل صحيه، هو عنده مشاكل عوامل خطوره كتير. وده معناه ان انت بالاساس اهم حاجه ان احنا يعني نتبع الوقايه، نقعد في البيت على قد ما نقدر، يا ريت لو يعني كل الكلام اللي احنا قلناه ده ينطبق على حضرتك اكثر ما ينطبق على اي حد تاني. احنا ما ننصحوش ان هو يتصل ب 105 الخط الساخن لوزاره الصحه وهي تتعامل معاه، يعني لو قدر الله الحاله محتاجه ان هو يروح، واضح ان هو هو يعني واضح ان هو يعني الحمد لله. هو بس مشكلته ان هو بيقول انا مش قادر اكل ومش قادر اشرب مع الادويه مع الامراض الكتير. هو طبعا يعني انصح حضرتك في الوقت ده انك تشوف الطبيب بتاعك. بصفة عامة نحاول نشرب على قد ما نقدر، بصفة عامة نحاول ناخد الأغذية حتى لو بطريقة محببة لينا، يعني لو ما عندناش السكر ممكن ناخد مهلبية، ممكن ناخد الحاجات اللي بنحبها، يعني ناخد أكلات صحية محببة لينا أو تتعمل بطريقة محببة لينا قدر المستطاع. وطبعا الزيارة للطبيب بالذات في حالة الضرورة، والفاكهة طبعا لو احنا مش قادرين ان احنا ناكلها ممكن تبقى مضروبة، مع مراعاة طبعا مسألة ان احنا لو عندنا السكر لازم ناخد بالنا من مسألة السكر. طيب احنا معنا مكالمة اخرى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسعد الله وزوركم وكل اوقاتكم بكل خير فريق عمل. اهلا بحضرتك استاذ احمد، تفضل. شكرا جزيلا، انا احمد عروق مع حضراتكم. تفضل يا فندم. بس أسأل أستاذ الدكتورة الفاضلة، هل كيف يقي مريض السكر نفسه من الإصابة بهذا الفيروس اللعين؟ هو الحقيقة السكر، السن والسكر الاثنين عوامل خطورة، والسكر بالذات عامل خطورة لأن هو بيضعف المناعة، فبالتالي الاحتياط، الوعي والاحتياط قدر المستطاع، الجلوس في المنزل، البعد عن الاختلاط، تنظيف الأسطح، وقبل ده وده وده غسيل الأيدي، الاحتياط. كل ما يبقى عندي عوامل خطورة أكتر كل ما أحتاط أكتر، وإحنا قلنا كل حاجة يمكن يعني مطلوبة، مسافة الأمان، الأسطح، عدم الخروج في الأماكن المزدحمة، لو عملنا ده إن شاء الله بإذن الله نبقى في أمان بإذن الله، وتمر الأزمة على خير من غير ما نصاب بالمرض. طيب معنا سؤال من مستمع كريم. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سؤالي بالنسبة للتهوية، يعني نفتح البلكونات، نقعد في البلكونة عادي، نفتح الشبابيك، الكلام من دي، وأنا بالإضافة لكلام يعني التهوية مهمة، بالإضافة لكلام الدكتورة، يعني أنا يعني بقول حافظ على نفسك واغسل إيدك باستمرار، وبلاش عفوية وتاخد أمورك باستهتار، واسمع منا والزم بيتك، الموضوع مش عايز هزار، ده مرض خطير وعلاجه في ايدك، ما تضيعناش وتضيع وتحتار، وازمه وعديها والله يعينك، بلدك عايزك وحياة غفلان. شكرا. اه جميل قوي. لا هو احنا قلنا في الاول انه التهويه مهمه، التهويه مهمه، وهو الفيروس مش شيء حي، هو ماده جينيه عليها غلاف عضوي، هو لا بيطير ولا بيتحرك من تلقاء نفسه، وبينتقل عن طريق البشر الرزاز، ولما الرزاز بينزل على الاسطح فبالتالي هو ما بيجيش مع الهواء ده. تمام. اكيد. إيه برضو لو لو لو حد طيب، عشان برضو في ربنا يخلي أولادنا، عندنا كلنا عندنا أطفال في بيوتنا، أطفال صغيرين وحد ما بيخرجش من البيت، لو الأطفال بتيجي تقعد على رجل مامتها أو رجل باباها ده عادي؟ الأطفال الصغيرين لما سنة أنا عندي أطفال، أولا هي المدارس يعني المدارس والجامعات والحضانات قفلت، فبالتالي الأطفال ما بيخرجوش. المدارس قفلة بقالها يمكن 10 أيام دلوقتي. تمام. فإذا الأطفال ما بيخرجوش وفات 10 أيام قربنا تخلص فترة الحضانة، يبقى إن شاء الله طالما ما بنخرجهمش يبقى مش هيكونوا خطر علينا. طبعا انا بتكلم على الخطر عليهم هم، يعني عليهم هم بالذات الأطفال اللي عمرها سنة وسنتين، لأن هم بيبقوا ملصقين للأم أكتر يعني. يعني في حدود طبعا لمسألة المسافات الأمنة والمسافات الاجتماعية. الأطفال لما يكون عندنا أطفال بطبيعة الحال زي ما انت بتقولي هم متصقين فينا، يبقى ما فضلش قدامنا غير مسألة بقى إن احنا بقى نحاول الأمهات اللي عندهم أطفال صغيرين. أعتقد أنه كان في قرار من من رئيس الوزراء بأن الأمهات اللي عندهم أطفال صغيرين والحوامل وما إلى ذلك بياخدوا أجازات. طالما أنا ما بخرجش والطفل ما بيخرجش وبنعمل مسألة التطهير، يبقى إن شاء الله بإذن الله، يعني إن شاء الله بقدر المستطاع ما فيش خوف. طيب حضرتك كان عندك كمان حاجة عايزة تضيفيها؟ نقاط مهمة قوي بقى كمان الدعم النفسي، يعني إحنا اتكلمنا عن الأدب الزيارة وكده والحياة مع كبير السن. الدعم النفسي إن أنا أقعد في البيت بالأسبوع والاتنين والشهر والاتنين دي مش حاجة سهلة. وده خلي بالكم ان السلوكيات اللي احنا كلنا اتكلمنا عليها دي محتاجه تمتد مش شهر، لا احنا ممكن تبقى معانا شهور ومش عارفين امتى يبقى في دواء او لقاح يعني يحمينا من هذا الامر. فلازم نوطن نفسنا على ان السلوكيات دي احنا هنستمر عليها مده طويله. الدعم النفسي، احنا قلنا التغذيه السليمه، قلنا الحركه داخل البيت، ما دي مش فرصه ان احنا ما نديش فرصه للفتره دي ان وزننا يزيد فيها. النشاطات المختلفه اللي ممكن المسن يحب يعملها في البيت، الالعاب بالذات الحاجات اللي هي على الكمبيوتر دلوقتي اللي بتحافظ على ان الذهن يفضل متقد، القراية، سماع القرآن، ان احنا نحافظ على ذهننا متقد وان احنا نفضل مشغولين، نحافظ على روتين، يعني زي ما قبل الأزمة دي كنا بنصحى في معايد معين وبنعمل بنغسل وشنا بنتوضى ونصلي بنفطر في مواعيد محددة، نفضل محافظين على الروتين ده، أمر مهم جدا. البعد عن الكافيين، الموضوع ده مهم قوي، مش عايزين نقعد في البيت بقى واخدين قهوة ورا قهوة ورا قهوة ورا قهوة ورا قهوة بنسلي نفسنا، مش هننام، والنوم مهم عشان نحافظ على المناعة بتاعتنا. دلوقتي كمان في تواصل، يعني احنا جايز الأطفال والشباب بنقدرش نروح نزور الأب والأم بأعداد كبيرة، لكن في تليفون وفي دلوقتي كمان وسائل التواصل، السكايب، الحاجات بقى جديدة، الماسنجر، الحاجات دي كلها بتمكن بان انا اقدر اشغل وقت الكبير السن والدي او والدتي من غير ما اكتشلي ان انا ابقى معاه. فالاطفال بيسألوا على جدهم وجدتهم عن طريق برضو الطرق المختلفة، فالدعم النفسي ده برضو مهم. المجتمع له دور كبير اولا في ان احنا نوصل المعلومة وان يبقى فيه وعي كافي، لكن كمان مهم قوي، يعني دلوقتي في بعض السوبر ماركت عملت يعني ساعة للمسن من 8 إلى 9 يقدر ينزل يجيب حاجته لو ما عندوش حد يقدر يعمل القصة دي. ياريت دي تعمم. لو انا محتاج اروح زياره للطبيب، احنا بنتكلم على القاهره لكن احنا عايزين نتكلم من المحافظات الوضع فيها مختلف. المحافظات الوضع فيها يمكن يكون افضل. ليه؟ لانه في المحافظات الكثافه السكانيه اقل، وفي نفس الوقت الاطر الاسريه والعلاقات الاسريه اقوى، الناس مش مشغوله في مواعيد عمل صارمة زي في المدن، وكبار السن ساعات بيبقوا في قلب الأسر في الريف، فبالتالي هتلاقي الاهتمام بيهم. الاهتمام بيهم ممكن يبقى أكبر، والتكافل الاجتماعي أكبر في الريف بالفعل. فدي كلها حاجات مهمة. نتوقف عند النقطة دي، معنا مكالمة هاتفية. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متعرف بيك؟ عبد الحكيم سلام من منفية قرية شدود. أهلا بيك أستاذ عبد الحكيم، اتفضل. لو سمحت يا فندم، أنا معي عربية ميكروباص سيادتك، وبيركب معايا ركاب كتير، وببقى مروح طبعا مال اللي يكون مثلا في حاجة عندي على الهدوم مثلا أو حاجة كده، هي طرق الوقاية اللي نعملها عشان خاطر ولادي. ساعات ما معك عربية ميكروباص أو يعني بتشتغل طول اليوم بيها؟ أنا بشتغل طول اليوم بيها، ومعي وردية بيها برضو وكده، فبركب. تتعامل طبعا مع كم هائل من البشر. طبعا مش عارف مين اللي عنده. دي سؤال مهم جدا. سؤال استاذ عبد العليم، سؤال مهم جدا. هقول لك تعمل ايه طول ما انت ماشي ولما ترجع البيت كمان. شكرا لحضرتك. هو لازم ان انت تحافظ على كل الكلام اللي احنا قلناه فيما سبق، تحاول تحافظ على مسافه 2 متر بينك وبين المحيطين بيك. بس طبعا ده مش دايما، يعني احنا يعني مش دايما متاح 100%، بالذات في ظروف زي الظروف اللي حضرتك بتتكلم فيها. ال2 متر عامل امان بزياده، بس على الاقل متر، يعني اللي قدامك ما يقربش منك على الاقل متر. وبعدين الحاجه الثانيه، لما بترجع البيت بقى التعامل بالفلوس برضو. احنا اهم حاجه احنا نفضل نتعامل، بس ما نحطش ايدنا على وشنا، كويس؟ ما نحطش ايدنا على مناخيرنا، ما نحطش ايدنا، ونستعمل المطهرات بانتظام في الميكروباص، كويس؟ واول ما نروح البيت زي ما اتفقنا هنسيب حاجتنا جنب الباب، ونطهر على طول. بس قبل ما نلحق نطهرها حتى، نخش على الحمام مباشرة. بما ان حضرتك بتتعامل مع ناس كتير جدا، يبقى احنا هنقلع هدومنا ونحطها تتغسل وناخد دش، وبعد كده نتعامل مع اولادنا. بس برضو نحاول، واهل بيتنا نحاول برضو نسيب مسافة، يعني مش لازم نقرب قوي. بما ان حضرتك بتتعامل مع ناس كتير، وبرضو بيبقى فيه شوية ازدحام في المواصلات، اتمنى ان ده يكون قل يعني. ففي حالتك يبقى ناخد احتياطنا بزيادة شوية. ناخد حمام ونغسل الهدوم. غسيل بسيط جدا، يعني مش محتاج اكتر من الطريقة يعني العادية بتاعتنا. يعني دي بتقتل الفيروس. عشان في ناس كده بتقول لازم درجة الحرارة تبقى 100 او تعلي درجة الحرارة بتاعت لا، ما احنا طالما هنستعمل منظفات، يبقى هي المنظفات العادية بتقتل بتبطل مفعوله تماما. او هو ياخد حمام فخلص كده، وطهر حاجته الشخصية، استخداماته، المحفظة، المفاتيح، الموبايل كده خلص. بس ممكن يعني ما فيش ضمان طالما احنا بنبقى في الزحام ان ما يبقاش فيه، ان احنا ما نبقاش حاملين برضو. فناخد بالنا في معاملاتنا حتى جوه البيت، يعني بعض الشيء. تمام. معنا مكالمة، معنا مكالمتين سريعا ناخد اول مكالمة. الو الو الو، ايوه اهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متعرب بحضرتك. معاك محمد يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. وانت بألف صحة وسلامة، اتفضل يا استاذ محمد. حضرتك يا فندم، انا عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاول، انا دركيتي هتعرض لسفر بعد يوم. تمام. هسافر في القطار يعني، وهرجع بعد 10 ايام. حضرتك ممكن تنصحيني مثلا ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها عشان اوقف نفسي من المرض؟ ايه رقم السؤال الاول؟ طيب السؤال الثاني، حضرتك لو بالنسبه للحلاقين، الواحد لما يروح يعني يحلق عند الحلاق، طبعا الحلاق طبعا حضرتك اكيد طبعا بيحط ايده على جسم الواحد بتاعه وبيمسك حاجات وبتاع، الواحد يتصرف ازاي في الامر ده؟ طيب نبتدي بالسؤال الاول. كل الاحتياطات اللي احنا اتفقنا عليها هناخدها. نحاول نقعد في كابينة في القطر أو في حتة بعيد شوية عن بقية الناس، مش لازم الناس تبقى لازقة في بعضها. لو الدنيا فاضية مفيش. لو الدنيا فاضية، وأعتقد أن الدنيا هتبقى فاضية لأن الناس بتحاول تقلل حركتها، يبقى ممكن نقعد في حتة يبقى في مسافة أمان بيننا وبين اللي حوالينا، وناخد كل الاحتياطات اللي احنا اتفقنا عليها. وأول ما نوصل برضو يبقى، وطبعا نستخدم الكحول، الكولونيا 5-5 أو 3-5 بتبقى كويسة لأن فيها نسبة كحول عالية، يعني أي كولونيا فيها نسبة كحول أعلى من 60% تنفع، عشان بس ندي للناس كحول أصبح ممكن يبقى مش متوفر قوي في الصيدليات. لا، هو الحقيقة من امبارح بدأت بعض الاماكن تعلن عن التوفر. كويس قوي. والحقيقه في ضبط يعني في كميات كبيره تم ضبطها فهتتوزع في اليومين الجايين تاني. طيب مره كويس قوي يعني خلاص ان شاء الله حاله الهلع زياده عن اللزوم. الناس بدل ما تشتري خمسة اشتري اتنين دلوقتي وهتلاقي بعد كده ان شاء الله باذن الله. واول ما توصل البيت بتعمل نفس الشيء, بتسيب حاجتك على الباب وتاخد حمام وتغسل هدومك. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الثاني كان يعمل ايه بعد ما يعني الحلاق. الحلاق ده سؤال مهم قوي. الحلاق طبعا بيقرب مننا اكتر من 2 متر, فلو في حد يقدر يحلق لك في البيت صعب طبعا يكون احسن. لو في حد ممكن يحلق في البيت يكون احسن. لو ما فيش يبقى هنستخدم كمامات. مهم قوي بقى مساله الكمامات. اغلب الكمامات اللي موجوده في السوق ما فيهاش فلتر. يعني لو في الجو الفيروس, لو الفيروس موجود في يعني في الرذاذ بتاع حد وكان واقف قدامي هو برضو ممكن يعدي. بس مهم قوي ان احنا نعمل ايه بقى. نشيل الكمامة بطريقة سليمة. يعني ايه نشيله بطريقة سليمة؟ يعني نلبسه. قبل ما نلبسه لازم نغسل ايدينا وبعدين نلبس الكمام والكمامة, والكمامة تبقى ماسكة على وشنا كويس, وبعدين بنربطه لورا وبعدين نفكه من ورا. ما نلمسش خالص الجزء الامامي من الكمامه اللي هو بيبقى ملاصق للفم والانف, ونرميه في مكان امن. احنا لسه ثواني بس عشان عندنا برنامج. يعني خلاص كده خلصنا. طيب خلاص انا مشكره جدا احنا شاكرين لحضرتك ونتمنى السلامه. وزي ما حضرتك اكدت الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه. دكتورة أميرة جميل الطلياوي استشارة طب المسنين وعلوم الأعمار, شكرا لحضرتك يا فندم, شرفتينا ونتواصل معك فترات قادمة. شكرا لي حسام رأفت على هندسة الهواء, شكرا لرئيس التحرير سالم, وتقبلوا تحيات أدهم عزام في الإخراج, وتحياتي تنسيم البدراوي.